بمناسبة عيد الشمس، أصدرت الجمعية السلوفاكية لتأييد فكرة جوتشي ودراستها كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العولة المحترم كيم جونغون لنكمل قضية جوتشي الثورية بالنجاح، رافعين القائد العظيم كيم جونغيل إلى دور العلياء كأمين عام أبدي لحزبنا.